بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب التمييز، وفي الدرس الماضي والذي قبله دخلنا في باب التمييز، ومر معنا أن التمييز نوعان: تمييز ذات وتمييز نسبة، وأن تمييز النسبة أيضا نوعان. ما هما؟ لا، تمييز النسبة محول وغير محول، والمحول كم أنواع؟ 3 أنواع. وعن، نعم، محول عن فاعل، ومحول عن مفعول به، ومحول عن المبتدأ. فمثال المحول عن الفاعل: ضاق زيد صدرا، ضاق زيد صدرا، أصلها ضاق صدر زيد. مثال على المحول عن المفعول: عمرنا الأرض بيوتا، عمرنا بيوت الأرض. طيب، أحسنت. ومثال عن المحول عن الفاعل عن المبتدأ: أنا أكثر منك مالا مثلا. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال الشارح رحمه الله: وأقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. نعم، التمييز نكرة، مثل الحال، مثل ما مر معنا في الحال. ومر معنا في الحال أنه إذا جاء معرفة فإننا نؤوله بنكرة، وأما هنا إذا جاء معرفة فننظر ما العمل. قال: وأما قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. صددت وطبت النفس، طبت النفس، أصلها طبت نفسا، طبت نفسا يا قيس. فنفسا تمييز، هنا قال طبت النفس. قال شارح: فإن قوله النفس تمييز، وليست ال هذه ال المعرفة، ليست آل المعرفة. لماذا ليست هذه آل المعرفة؟ قال: حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. لماذا كانت آل هذه ليست هي آل المعرفة؟ مثل مثلا رجل، الرجل. أنا أقول مثلا نفس، النفس، فآل هذه ستكون معرفة. فهنا قالوا: أل هذه ليست معرفة في هذا الموضع. لماذا؟ نعم يا ناصر. طيب، لكن نعم، ها، قللت الشيوع. الآن إذا قلت كتاب، الكتاب، رجل، الرجل، نفس، النفس، يعني سبق لها ما ترجع إليه مما يجعلنا نعرف من هذا، من المقصود. طيب، وهنا ما عرفنا من المقصود، ما عرفنا نفس من. هنا عرفنا نفس من أو لا؟ هنا عرفنا هذه النفس، نفس من قبل وجود أل. افرض أن أل غير موجودة، فنقول طبت نفسا يا قيس. أنت تخاطب شخصا، تقول له طبت نفسا. عرفنا نفس من؟ عرفنا نفس، مع أنها نكرة. فدخول أل هنا ما زادها شيئا أفادنا لم نكن نعرفه. أل المعرفة تجعل النكرة معرفة، لكن هنا هي نكرة أصلا، هي نكرة، لكن لما كنا نخاطب شخصا عن نفسه فنحن نعرف صاحب هذه النفس بدون دخول أل. طبت نفسا يا قيس. فإذا هي نفس من؟ نفس قيس. فلما قال طبت النفس يا قيس لم يزد هذا شيئا، لا كنا نجهله فعرفنا بسبب ال، واضح هذا؟ طيب الشاهد أنهم قالوا إذا التمييز لا يكون إلا نكرة، وإذا وجدنا مثل هذا فهو لا يفيده التعريف، لأنه غالبا ما يستعمل إلا في مثل هذه المواضع، مع ال لا يستعمل إلا في مثل هذه المواضع التي النكرة أصلا يعرف من المقصود بها، يعرف من المقصود بها. وإلا فسيمر معك في كتب أكبر أن من العلماء من قال يجوز أن يأتي التمييز معرفة، واستدل بمثل هذا البيت. طيب قال رحمه الله: ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره، مثل ما قلنا في الحال. ما معنى لا يجيء إلا بعد تمام الكلام؟ يعني لا يجيء إلا بعد استيفاء الفعل مرفوعة والمبتدأ خبره، هذا معنى تمام الكلام، واضح هذا؟ طيب يعني فلا أقصد، فلا نبقى نعيد شيئا قد تكرر معنا أكثر من مرة، نقرأ شيئا من التمرينات ثم ندخل في درس الاستثناء. قال: بين أنواع التمييز تفصيلا في الجمل الآتية. بين أنواع التمييز تفصيلا، يعني هل هو تمييز ذات أو تمييز نسبة، وإذا كان تمييز نسبة فهل هو محول أو ليس محول، وإذا كان محولا فهل هو محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، هذا المراد بالتفصيل. شربت كوبا ماء، شربت كوبا ماء، شربت كوبا ماء، فما نوع التمييز هنا؟ ماء ها تمييز نسبة، محول عن، محول عن مفعول به، وأصله أنت قلت شربت ماء، إذن هذا شربت ماء كوبا، إذن ما هو هذا، هذه أصل الجملة على ما درسنا مثلا ها؟ تمييز نسبة غير محول، أحسنت، تمييز نسبة لكنه غير محول. اشتريت قنطارا عسلا، اشتريت قنطارا عسلا، هذا سهل، ها عندما تمييز ذات، وهل هو جاء بعد المكاييل أو الموزونات أو المساحات؟ المكاييل، القنطار يعني مكيال، هكذا أصاب وأخطأ ها؟ الموزونات ها؟ الموزونات، لكن القنطار ليس المراد به هنا، يعني القنطار يأتي على عدة معاني في اللغة، فهنا يعني يراد به وزن معين، يراد به وزن معين. ملكت 10 مثاقيل ذهبا، ها أين التمييز؟ التمييز أين، أين هو؟ ذهبا، وهو تمييز ماذا؟ تمييز ذات، لأنه أو من أي الأنواع؟ بعد عدد، 10 مثاقيل، أحسنت. زرعت فدانا قطنا، هذا سهل. طيب محمد أكمل من خالد خلقا، محمد أكمل من خالد خلقا، عند وضاح. محمد أكمل من خالد خلقا، ماذا؟ تمييز نسبة، فهل هو محول أو ليس محول؟ محول عن ماذا؟ محول عن فاعل، كيف كان أصلها؟ لما تقول طيب هات، كيف كان أصلها؟ ها نعم سعيدي، محول عن مبتدا، كيف كان أصلها؟ خلق محمد أكمل من خلق خالد. أحسنت، خلق محمد أكمل من خلق خالد. لما تقول محول عن فاعل أو مفعول فانتبه، هل هناك فعل الآن؟ هنا هل معنا فعل؟ ليس معنا فعل، هذا في الغالب يعني يكون فعلا إذا قلنا محول عن فاعل أو مفعول. امتلأ إبراهيم كبرا، عند ياسين امتلأ إبراهيم كبرا، ها عيسى تمييز نسبة غير محول. أحسنت. طيب، ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية من الأمثلة الآتية تمييزا مناسبا. الذهب أغلى نقط من الفضة ثمنا، الحديد أقوى نقط من الرصاص، الحديد أقوى صلابة، العلماء أصدق الناس قولا، طالب العلم أكرم نقط من الجهال، أكرم طالب العلم أكرم علما، يعني غير علما، هو من حيث اللفظ يصلح، طالب العلم أكرم نفسا يصلح، له علم خلقا. أحسنت. الزرافة أطول الحيوانات عنق رقبة، الشمس أكبر نقاط من الأرض حجما، الشمس أكبر حجما من الأرض، هذا مرة معنا في درس قلنا أكبر منها بمرات كثيرة، فقال بعض الإخوة يعني ما الدليل على هذا، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك أن الشمس أكبر من الأرض. قال أكلت 15 تمرة، شربت قدحا لبنا، قدح كامل، اللهم بارك. طبعا القدح هو وعاء، القدح وعاء، وليس هو القدح على عرفنا الذي هو قدح البر الذي يكون كيسا كاملا، كيس كامل من البر، يعني القدح كم يكون من ثمان ثمن، والثمن يعني نيدو كبير، فثمان مرات هذا قدح. لكن المراد بالقدح يعني وعاء كانوا يشربون به. قال اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزا في جملة مفيدة. شعيرا، زرعت فدانا شعيرا، أدبا، ها عند من، هات غير هذا المثال، ها انعدمت الأمثلة، ها محمد أفضل من صالح أدبا. طيب أحسنت. ضحكا، ها عندما أنس، زيد أكثر من علي ضحكا. طيب أحسنت. طيب، قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى، طبعا نحن نقول ابن آج الروم على الأشهر، وإلا منهم من يقول الأصوب أنه ابن آج الرام، لكن لأنه اشتهر عندنا بابن آج الروم فنقول ابن آج الروم. قال رحمه الله، أن نعم التمييز لا يشترط أن يكون صاحبه معرفة، هذا من الفروق، نعم هذا من الفروق. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال الشارح رحمه الله: وأقول الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، استثنيت كذا من مالي أي أخرجته، هذا من حيث أصل اللغة، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة، إذن هذا الاستثناء في عرف النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا إخراجنا بهذه الأداة لهذا الشيء لكان داخلا فيما قبل الأداة. يعني الآن مثلا إذا قلت أكرمت الطلاب ولم أكرم زيدا، هذا من حيث اللغة استثناء أو لا؟ أكرمت الطلاب ولم أكرم زيدا هذا استثناء، لكن هل هو استثناء نحوي؟ ليس استثناء نحوي. الاستثناء النحوي تستعمل فيه الأداة إلا أو إحدى أخواتها، فأقول أكرمت الطلاب إلا زيدا، عدا زيدا أو زيد، خلا زيدا أو زيد، وهكذا. إذن هو الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. وأما إذا كان إخراجا من حيث المعنى لكن ليس فيه الأداة فهذا لا يسمى استثناء نحوية، ليس هذا هو الذي تدرس أحكامه هنا. طيب، قال ومثاله قولك نجح التلاميذ إلا عامرا، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. يعني ما كان السامع سيعرف أن عامرا ليس بناجح، ما كانوا سيعرفون هذا، وإلا فالمتكلم قد يقول نجح التلاميذ ويسكت وفي نفسه يقول إلا عامرا، يعني هو يعرف أن عامرا لم ينجح وإنما أتى بالعموم هذا تغليبا على سبيل الأغلبية، لكن يعني هو من أجل إفادة السامع يؤتى بهذا الاستثناء نجح التلاميذ إلا عامرا، فلو لم يأتي بقوله إلا عامرا لظن السامع أنه من ضمن الناجحين. قال واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف 8 أدوات، والذي ذكره منها على 3 أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، ما إعراب دائما، ما يكون حرفا دائما، ما إعراب دائما، لأننا درسنا كثيرا من المنصوبات، ظرف زمان، أحسنت. والنوع الثاني ما يكون اسما دائما، ما إعراب اسما، ما يكون اسما، خبر يكون، وأين اسمها؟ نعم هو ما يكون هو اسما دائما، وهو 4، وهي سوى بالقصر وكسر السين، وسوى بالقصر وضم السين، وسواء بالمد وفتح السين، وغير. يعني سوى وسوى وسواء هي لغات، وإلا هي يعني هي لغات في سوى ومعناها واحد. والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، ويكون فعلا تارة أخرى، أعرب يكون فعلا تارة أخرى، عند من؟ عند أبي محمد. نعم فعل مضارع وهو متصرف من كان يعمل عملها. طيب أحسنت. فعلا اسمها، ما عمل كان وأخواتها؟ ها، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا خبرها، وأين اسمها؟ نعم مستتر تقديره هو، ويكون هو فعلا، فعلا خبرها. طيب تارة يكون فعلا تارة حال، مفعول مطلق، ويكون فعلا تارة نائب عن المفعول المطلق، يعني نعم. طيب أخرى، تارة أخرى خبر إيش؟ يكون فعلا تارة أخرى، قد قلت تارة تنوين، ما يأتي بعد التنوين مضاف إليه، تارة أخرى، ها عند من أخرى هذه؟ نعت لتارة. طيب وهي 3 أدوات، هذا النوع الذي يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى ثلاث أدوات، وهي خلا وعدا وحاشا. إذن معنا أدوات الاستثناء ثلاث أنواع: نوع يكون حرفا فقط، يكون حرفا دائما وهو إلا، ونوع يكون اسما دائما وهو سوى بلغاتها وغير، ونوع يكون حرفا تارة وفعلا تارة أخرى. قال رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. تقدم معنا في درس المتن أن المعنى كون الكلام تاما هو كذا، ومعنى كونه موجبا هو كذا. فمن يذكرنا ما معنى قولنا هذا كلام تام في باب الاستثناء؟ أي وجد فيه المستثنى منه. أما المستثنى هو سيوجد في كل مثال، لكن وجد فيه المستثنى منه. طبعا هذا سيذكر الشارح. طيب، وما معنى قولنا موجب؟ ما معنى قولنا موجب؟ لم يسبق بنفي ولا بشبه نفي، الذي هو الاستثناء، الذي هو النهي أو الاستفهام. طيب، فإذا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، معنى في هذه الجملة معنى مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى. المستثنى منه ما هو؟ مستثنى منه يعني أخرجنا منه شيئا، القوم، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى زيدا يعني المخرج الذي أخرجناه بإلا، هذا معنى المستثنى. طيب، الكلام هنا قام القوم إلا زيدا تام لوجود المستثنى منه وهو القوم، أما المستثنى هو موجود دائما، لكن الكلام عن المستثنى منه. طيب، وهل الكلام هنا موجب أو منفي؟ موجب، لم يسبق بنفي ولا بشبهه. فأنا قلت قام القوم، إثبات، إيجاب. طيب، ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، الكلام موجب أو منفي؟ منفي لوجود ما. ومثلها لم يقم القوم مثلا، لم يقم القوم إلا زيد. طيب، ومعنى يقول الشيخ محمد حفظه الله يحب أن يجلس مع حفاظ القرآن من العزاب الزمان 9:30 صباحا يوم غد الأحد، هكذا أعلنوا ولا كيف؟ هذه الورقة ممن؟ من علي محروس. إذن خلاص، طيب، الشيخ محمد يحب أن يجلس مع حفاظ القرآن من العزاب غدا 9:30 صباحا، معناه ليس هناك درس، ها هو يريد أن يقول لنا هكذا. طيب، وقلنا هذا الكلام منفي لوجود ما قام القوم، وهل هو تام أو ناقص؟ هل هو تام أو ناقص يا حذيفة؟ ما قام القوم إلا زيد تام لوجود المستثنى، لوجود المستثنى منه. قلنا ما تحتاج تقول لوجود المستثنى والمستثنى منه، لوجود المستثنى منه وهو القوم. ما قام إلا زيد، هذا الكلام منفي أو موجب؟ منفي. تام أو ناقص؟ تام لوجود المستثنى منه وهو إذن ناقص. ما قام إلا زيد، المستثنى منه غير موجود، ذكرت المستثنى فقط، واضح؟ إذن معنا ثلاثة أحوال: إما أن يكون الكلام تاما موجبا، تاما موجبا أي وجد المستثنى منه والكلام لم يسبق بنفي ولا شبه، وإما أن يكون تاما منفيا، وجد المستثنى منه والكلام سبق بنفي أو شبه، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون هذا الكلام إلا منفيا. مثل لي على الأحوال الثلاثة، مثل لي على الأحوال الثلاثة يا أبا محمد إدريس. جاء إلا جاء الرجال إلا عمرا، هذا ما هو؟ تام موجب. طيب، ما قام الرجال إلا عمرا أو عمر، يصلح هذا وهذا؟ هذا ما هو؟ تام منفي. ما قام إلا عمر، هذا ناقص وهو منفي. الناقص لا يكون إلا منفية. مثل أيضا يا مختار بثلاث أمثلة بسرعة. خرج الناس إلا صالحا، طيب هذا تام موجب. اجعلنا مع يعني خرج ومع صالح، خلينا هكذا ننظر إلى أين سنصل معه. خلاص، خرج الناس إلا صالحا، هذا قلنا تام موجب. ما خرج الناس إلا صالح وإلا صالحا، هذا تام منفي. أحسنت، ما خرج إلا صالح، هذا ما هو؟ هذا ناقص وهو منفي. مثل برأيت يا أبا عبد الله بثلاث أمثلة مع سعيد. رأيت الطلاب إلا سعيدا، طيب ما رأيت الطلاب إلا سعيدا، ويصلح نقول إلا سعيد؟ ها، ما رأيت الطلاب إلا سعيدا، وسعيد على ماذا؟ على البدل، بدل من إيش؟ والطلاب كيف هي؟ يعني ما رأيت الطلاب، إذن ما يصلح إلا سعيدا، سواء عرفته بدلا أو ماذا منصوبا على الاستثناء. طيب، والثالث ما رأيت إلا سعيدا، هذا ناقص. أحسنتم، إذن غدا غدا إن شاء الله أو بعد غد سنقرأ كلام الشارح. يقول لعل الحافظين من العزاب قليل، يعني العزاب الذين هم معنا الآن كم، من هم الذين هم مدعوون إلى حضور الجلسة مع الشيخ يرفعون أيديهم؟ إذن مجموعة. خلاص، بعد غد إن شاء الله يكون درسنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.